يعني الكلية ما فيهاش حاجة. طب ممكن يبقى فيها ايه؟ المؤمن بيبقى عنده ايه؟ ايمان. لما يجي يشوف ايه حتى كده يبقى يقول ايضا الايمان ده يبقى قلبه ايه ثاني. اذا مؤكدتهم ها اي لا شيء فيها يطبق. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوة يجب ما فيش حاجة ابدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى نسأل دي في قول الحق سبحانه وتعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغ. فارغ من ايه؟ من كل شيء ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ابنته. فارغ من كل حاجة. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحي ازاي ساعة اثنين ابدا ابدا. ولا يمكنش الحي ازاي ساعة حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ويملا الباطل فلا يدخل الحق ويملا الحق فلا يدخل الباطل. انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟ يعني خاليه ما فيهاش شيء يطمئن ابدا. ولما يستعرضوا حاجه لان المؤمن حتى ساعه الموت يقول لك يا سلام انا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه ايه مشرف متنائل ما فيش كده هو ايه. لان ساعه ما تيجي وقت الغرغره يجي الانسان متاكد انه مات. يوم الانسان بقى بسرعه الشريط يدور انت عملت كده عملت كده عملت كده. فان كان عمل كده بيعمل ايه؟ يبقى مستشهد كده مبسوط اللي مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس. وكان وحش بس وجوه يومئذ باسرة وجوه يومئذ ايه؟ نقطة. يبقى تشخص ادي واحدة مبتئين ادي الثانية مقنعي رؤوسهم ادي الثالثة لا يرتد اليهم طرفهم ايه وافئدتهم ايه هواء. وانذر الناس الله أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كلمة يوم بتأتي ظرف زي ظرف زمان. وظرف الزمان يعني هذا حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه انني التقيت فيك. يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول وأنذرهم يوما ينذرهم بايه يوم القيامة. طب يوم القيامة هيبقى ظرف. ما هو الحدث الذي يقع فيه؟ الانذار. بقى هانذرهم ايه يوم القيامة. ده يوم القيامة مش محل انذار ولا تبشير. ده الانذار معناها في وقت التكليف ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر عن ايه ان يقع. وإن لما تنزلوا ساعتها تنفعوا بإيه؟ والبشارة أيضا تبشره بقوله يعني زمانه لم يأتي. ليه؟ عشان يستعدوا يأمنوا. إنما أنذرهم يوم هتنذرهم إيه يوم القيامة؟ ده ليس في يوم القيامة محل إنذار. أنذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر به مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى. مش خوفهم من شيء في اليوم ده لا. لأن الإنذار لا يكون إلا بعد إيه؟ إلا قبل الإيه؟ قبل القيامة. ده التكليف يعني. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. الله كأن العذاب زي ما نضبط القنبلة نضبط القنبلة كده ضبط زمني في الساعة الفلانية تنفجر هي كده ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني يعني ما مين على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه زي القنبلة ما ضربها على انها تطلع كده العذاب برضه هيعمل مش عارف ايه مش عايز اعمل جديد. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. الظلم اللي احنا تكلمنا عنه ظلم القمه في العقيده ظلم الرساله ظلم التكليف ظلم الكون اي ظلم. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. احنا مش عايزين مهلة كبيرة يعني لا احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا تثبت لنا اننا ايه هنجيب الدعوة ونطيع الرسول ونعمل اي كده ولا زي ما تقول مثلا اديني بس مهلة يوم بس. انا مش عايز يعني اماطل لا انا عايز بقى تثبت بقى اللي يثبت بقى صدق ايه صدق الكلام. ربنا اخرنا الى اجل قريب، يعني اخر قيامتنا الى اجل قريب عشان ايه نعمل ايه؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيكون جواب الحق ماذا؟ اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ايه اجل قريب؟ انتم الاول قلتم ما لكم من ايه؟ ما لكم من زوال، زوال عن ايه؟ اولا لا يمكن ان يعقل ما لكم من زوال. انتم اقسمتم لك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقسموا بالله جهد ايمانهم، لا واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، مش كده؟ بلى الكلمه دي كده ساعه ما تشوف بلى بعد نفس يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده. طب ما لكم من زوال عن ايه؟ ان كان عن الدنيا ما حدش بيصدق ان كل فعل حيزول عنه، اي لا ما لكم من زوال بعد ان تصيرون ترابا، هتفضلوا على كده ان هي الا حياه الدنيا نموت وايه بس خلاص ما فيش حاجه نموت وخلاص، يبقى مش هنزول عن مين؟ ولذلك هو ده المتمنى اللي حبت ونيا ليتني كنت ايه ترابا، يعني لم ازل عن الموت وافضل بايه زي ما او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره، بيدي لهم نعمه دلوقتي ما هيحرمهم مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه، واضرب لهم مثلا ايه فازلنا يجعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واحرقهن وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تجد من شيء وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر من كمالي، مش كده؟ فعسى رب الان اكثر من كمالا ايه وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض ان رددت الى رب حقك احسن من كده او زي كده يبقى ايه ده ما اظن ان تبيد ايه هذه ابدا يبقى على او ابي وحده وما اظن الساعه قائمه لأنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا مش وأنا معها لأن هم بينهم بيموتوا ضروري بس طول ما أنا موجود دي مش هكتب من النعمة اللي أنا فيها دي البساتين دي مش عارف ما أظن أن تبيد مش أن نبيد لأن كل الموت ده أمر إيه مقطوع بيبقى بيتكلم على يعني بيقول إن النعمة دي مش هتفوت قد أفوتها أنا بالموت ما أظن أن تبيد هذه إيه وما أظن الساعة قائمة وما دام ما اظن الساعه قائمه يبقى هنفضل في الميتين يبقى هنفضل ميتين ان هي هي دي الكلمه اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان ما لكم من زوال اولم تكونوا اتقولون ذلك وتنسوا انكم انتم قديمه ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال بيقول بقى إن ربنا يروح من لهؤلاء حوار معه لما قالوا الآية هناك يا سيدي إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ونبر ذلكم أيضا إذا بعل الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله تعالي الكبير بقى لما يقولوا الآية دي طب هيقولوا آية ثانية فينا كمان يقول إيه ربنا أبصرنا وإيه وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل كل حاجة لها إيه الآية بتاعتهم هي اللي موجودة دي ربنا أقسمنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الإيه الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال طيب وبعدين أم قال لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه فيما تركت مش عارف أرجئنا نعمل مش عارف إيه يقول ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر معنى عمرناكم مدة طويلة وقعدناكم في العمر طويل ليه ليه الحكاية بتاعتكم دي وبعد ذلك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون

ما يقولش تبين لكم اننا عملنا كذا كذا عشان ايه، يديك امر اقوى من الكلام، كيف فعلنا به؟ روح شوف. وضربنا ايه؟ وضربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الامثال قلنا فيها كلام كتير، يعني احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بان يضرب له مثل بالشيء الحسي، يقول له يعني ما تكذبش ليا، ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي تحصل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله، ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضه المعنوي ده من كلام الحسي. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور، يبيت له كده بس يبقى يدار على الناس، والا لما كانش بالدار كان ما ينفعش. ماخوذ من ايه؟ من شجره منقوره. منقوره يعني ايه؟ مداريه نفسها. فيه انت تشوف في بعض البساتين الكبيره شجر عباره عن زي حجم الاصبع كده، طالع ملفوف على حاجه زي المجدول كده، وبعدين تشوف ورق كتير أنت لا تستطيع أن تنسب ورقة من الأعلى إلى عود من هذا العود، يبقى منقوم الدنيا خالص. إلا إذا بقى إيه، قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه، إنه ما حد شاف حاجة زي ما بشوفهاش كارما كده زي الخرزان كده ملفوف ملفوف تطوطوطوط كده، تقول أنت ما تعرفش الورقة دي بتاعت الإيه، بتاعت العود الهول، ما تقدرش تخلق. انما هو ورق مجتمع من اعواد المجتمعات. يبقى بقى المكر ماخوذ من شجره منقوره، اللي هي ايه؟ اللي هي سيقان ملتفه التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه الى جسم، ما تعرفش. او ده المكر. المكر ده حيث تبييض صحيح في ظاهره انه يعني ايامه، انما في باطنه خيال. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهه. لان اللي يمكر بالواحد ويبيت له في الخفاء يبقى عاجز على انه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه، اطلع لي بره. لما ده يبيت له يبقى شهد بانه ايه؟ على نفسه بانه ايه؟ بانه ضعيف. طب وانت بتنكر ليه؟ فايده المكر ايه؟ وانت مش قادر تواجه. تقوم تعمل تبييض، تقول له هذا التبييض بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصح الدريع على اللي زيك، انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم ولا تخفى عليه خافيه، وهو اللي بعث الرسول ده، وهو اللي عمال بيوجهه، يبقى مكرك انت هيخفى عليه. طب واذا هو بقى دار عليك كده ولف لك حالك تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله لما يقول ايه، والله خير الماكرين. والله ايه؟ خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لانك انت بتمكر وهو يعلم مكرك، وهو لما يدري لك حاجة ويخبيها كده ما تعرفش، يبقى خير ولا مش خير؟ ولذلك سمى المقابل ولا يحيط المكر السيء الا باهله. يبقى اذا في مكرين، مكر خير ومكر ايه؟ ربنا بيقول انا خير الايه؟ خير الماكرين. وساعه ما يتشير النسبه الى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر، ما تحرمش البشر انهم ينكروا. ولذلك هناك ايه؟ فتبارك الله الله احسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق، والله خالق. طب قال لك وانا ما احرمش عبدي ان افتكر حاجه كده ان انا سميه خالق يا اخي. طب مو خالق يعني طلع حاجه جديده، جاب شويه رمل كده وصهرهم ونقاهم ومش عارف وعمل لي كوبايه ولا عمل لي ازازه ولا عمل لي، يبقى اوجد من عدم ولا لا؟ بس خد بالك بقى، هو اوجد من عدم بس اوجد مترفا ولم يوجد ضروري. ادي واحد. واوجد شيئا لا يتفاتر. ساعة ما يعمل كباية تفضل الكباية هي كباية بس. ما يجيش كباية ذكر وكباية نتاية ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كباب ولا يتعلم. لانه فاكدها الحياة. وهو خذها للمادة الارض. خد الرمل وخد النار والصحر وعمل. يبقى خد الادوات بتاعته. خد المادة بتاع تانية. يبقى ان كان بيخلق انا مش هحرمه من هذا الوصف. بس انا احسن الخالقين. لأنني خلقت من عدم النقص وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. انت لو عملت ايه انسان يعمل الحاجة تفضل على ايه؟ انا زي ما هي عليه. انما ربنا يقول لها تكاثر وانت يلا الله. يبقى احسن خالقين ولا خير الرازقين؟ برضو زيه خير ايه الله. ليه ما هو الرازق؟ الرازق اللي بيديك شيء انت تعمل. طب ما هو بيرزقني والراجل اللي مش عارف يرزقني وانا برزق ده بجيزي وده برزق ده بعلمي وده بيرزق ده بأسي وده بيرزق كلهم رازقين. أما بس هو خير الرازقين ليه؟ لأنك انت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين خير الناكلين كل خير. وعند الله مكروه. وقد مكروا مكرهم اي المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم. فاذا قابلنا ذلك حسوا بقوتنا وقدرتنا. يبقى مكرهم امام بتاعي مكر تاني. يبقى احنا خير الماكرين. مكروا مكرهم ومش بس لما مكروا ده عند الله مكروه. يعني كان ربنا عارف حسيت المكر ده من قبل ما يعملوهم. يعني كم مجنون هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. طب ولماذا ترك الله لكم هذه الكره؟ ام ان لان انتصار الرسالات مرهون بقوه المرسل واتباعه. المرسل واتباعه. لكن المرسل واتباعه مقابلين بخصوم. الخصوم دولي أمة حيثية وجود الرسالة. يعني ليه جت الرسالة؟ عشان بلغهم. لأنهم مليين الكون فساد. يبقى مدام الرسالة جاية عشان غير اللي مليين الكون فساد يبقوا هم عايزين يحافظوا على الفساد. اللي جاي يفوح العروش بتاعتهم دي ويدق السياسة ويعمل كلام يلعبوا منه ولا لا؟ فلا يدخرون وسعا ولا حيلة في من يوقعوا بالرسالة وبالرسول وبالأتباع السائل. وسائل الإيقاع بالرسالة والرسول إما أن تكون المواجهة. المواجهة لها مراحل. المواجهة بأنه يجيب الدعاة اللي رأوا الإسلام ويجي يجتهدهم ويعذبهم لحد ما إيه؟ ما يرجعوا. كل واحد يجي مسلم وبعدين يرجع تاني يجيب اسوة يقول لك جماد الجرة بالجنة لهاش معانا رجع طب يجيبها من الاصرة او كل الدول اقوى منا يبقى مالوش بس ما دي واحد. وبعدين يواجهه بالقوة. يبقى دوكا بيواجهه بسلب الايه بتعذيب الايه الدعاة من المؤمنين. او يعملوا حرب. بس الحرب فيها مواجهة. او يبيتوا معك. زي ما ايه يثبتوك او ايه يقتلوك او يخرجوك وينكرون يبقى التبييض دي الايه احنا عايزين نخلص من الخوف بدل ما نروح للاتباع ونقعد نصوم ويفضل احنا عايزين الخليه نواه الخليه نواه الخليه كل سنه كل خليه حيه لها نواه النواه دي مدينه سليمه كل اللي حواليها هي هنا يجي يعرف ما دام النواة ايه يبقى العصب وكل العصب في ان تنال ايه النواة. فقال لك ما ناخد النواة بتاع الخلية الايمانية دي وهي بفضل منها. طب ناخدها ازاي؟ طب احنا حاولنا ناخد نشتري بالفلوس نشتري بالملك نشتري بالسيادة نشتري بالحمد لله يلا بعض الشمس ولا بعض ما نفعش. اما قال لك نخلص منها من وين؟ طب فهمتوا؟ ما تقول القبائل عن قريش تبقى ويانا ده من اهله امنته ويانا يعني على ديننا فاحنا هنقعد بقى نعاديهم الاخرين ده ابن ابو لهب مثلا من كان ابو طالب ومش عارف ايه ازاي يقوم علينا ويبقى دمه مش عارف ساعده بقى لحد ما مكره وفكره انه ياخده من كل فتن ايه من كل قبيلة فتن يبزل كده ويقوموا على محمد كل واحد يمسك سيف ويقوموا على محمد الرسول ويضربوا ضربة رجل ايه لما يضربوا ضربة رجل واحد تتفرق دماؤه دم يتفرق دمه في القبائل ما يرموش يرموا كل الايه ونخسرها بيت تعملوا بيه عمل هو بينام وقرى قرى بقى بيتها ومقرروا ومقرروا ليه وبعدين شوفوا بقى لما يكونوا قاعدين بقى الكفيان زلج وبعدين بالسيوف وبعدين بقى يصبحوا الصبح ما يلاقوش ايه فلما يلاقوا الله ايه الحكاية يبقى قال لهم بقى ما انتش حتى متصلوا بالسلب الضعاف من المؤمنين ولم تعذبوا ابي وقت ولم تنتصروا ايضا بالمواجهة العربية ولم تنتصروا ايضا بالتبييت والمكر خلاص التبييت والمكر ادي مرحلة بس التبييت والمكر ده تبييت بشر انس فربنا حد برضه يدينا حاجة ولا نستعنتم بالجن برضه عشان يعملوا اي حاجة برضه مش هتنفع ولذلك التحدي كله ايه السمع في الايه الانس والجن تفرين ده حلمت التحدي ليه قال انك لم تتحدي لان الرسول كانوا بيعتقدوا ان كل شاعر وكل كاتب وكل عامل خطيب له شيطان بيه لا بيقول احنا نجيب الشياطين بتوعك كمان وهي التحدي فجت قصه اللي قالوا السحر النبي وسحر النبي الناس اللي منعوا السحر انا مش معروف الناس اللي اجازوا قالوا يا اخي السحر ده علشان يبين لهم انهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الاخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه حيقول لهم ربنا حيقول للنبي احنا عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا يوم ييأسوا ما دام ييأسوا تبقى المساله ايه تبقى ايه تمشي وقد مكروا مكره ادي واحد وعند الله مكرهم عنده مش مكروا كما ما ده جديد عندهم مش جديد عندنا وإن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قد مكروا مكرهم مناسب لهم وعند الله مكرهم مطمئن حتى وإن كان مكرهم لتزول من ايه الجبال اما لك الجبال دي قدام العرب اللي اشد حاجة وهي الثابتة وهي اللي مش عارف ايه وهي وهي وهي فقال حتى كان المكر يستطيع ان يزيل الجبال واذا ما حصلش برضو مش هيقدروا تبقى كم هنا ايه حرف ما هي حرف بمعنى ايه شرطية ولا بمعنى ايه بمعنى ما ما هي مرة تيجي ايه بمعنى ايه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم هات المعنى كده امهاتهم ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم تبقى ايه بمعنى مين وقد تكون ايه شرطية فالرسول هنا شرطية ولا ايه قال هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فاطمئن وان كان المكر بتاعه تزول منه الجبال مش هيزولوه الله بده يوصف المكر انه شديد يعمل ايه المكر بتاعهم يخلي الجبال تزول قال وان كان المكر بتاعه معد عشان تزول به الجبال ما يلزمك ايه مش هيتمكنوا من الجبال دي عشان يثبت انه ايه شديد أو أنت تقول إيه وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال تبقى هنا الجحودية يعني وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال وإحنا قلنا ده أنت اللي عندك تزول الجبال مكروهم ما يزولش الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها إيه نضربها للناس الله. يبقى انت مكروه مش هيبقى ينزل الجبال انت عندك اللي ايه العرب من على الجبال يبقى ان كان مكروه معد لتزول منه الجبال في قراءة ثانية وإن كان مكروهم لا تزول منه الجبال برضو سديد، وإن كان مكروهم مكرا معدا عشان تزول منه الإيه برضو القراءتين والتحياتين ولا تقول تحياتين والتحياتين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، برضو لا تحسبن، ده دي حيثية لأنه المكر بتاعه مش حيثين، لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله للرسل هي الأخرة. طب ربنا قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيه؟ لا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. إذا الوعد ده مش ممكن يتخفي، إذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا إيه؟ ووعدنا لمين؟ وعدنا للرسل. لو ربنا قال لك ربنا له وعود كتير، الشيطان يعدكم مطر والله يعدكم ايه؟ يعدكم مطر. وعد الله الذي بأمن، وعد الله الذي بأمن لا يستحلفنهم في الارض، وعد الله الذي مش عارف، وفي وعد للمؤمنين وفي وعد لمين؟ وعد للرسل. فإذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول، أيخلف وعده للرسول؟ أي السبب؟ لأن الوعد كان قياس الأسلوب يعني اللي نفهمه كده، قل ما كان الله مخلف رسله وعده، لأن المخلف ليه؟ الرسول وبعدها الوعد هو ده الثاني. ما كان الله ليخلف رسله وعده، مش معنى بقى نطق وعد هنا انك لا ده عشان يدلها بالامكن، يبقى الوعد مش مخلوق حتى لغير الرسول فكيف بالرسول؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هي الاصل ايه العباره؟ لا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مش كده ولا لا؟ ليه يجيب وعد؟ قال لك لا، الوعد في اطلاقه من الله لأجل موفق، فكيف به إذا كان الإيه؟ طب عدم كن في الوعد يبقى فيه إيه؟ هينصره. ما ننصره إيه؟ رسولنا. النصر يقتضي هزيمة المقابل. النصر عايز صفة والهزيمة عايزة صفة. النصر ونصر عزيز لا يغلب. والهزيمة الانتقام. نعم نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، ان الله عزيز، ده مناسب لمين؟ نصر الرسل والانتقام. يبقى اذا ايه عدد الايه ايه في مثلا ايه النصر يقول لك ان الله قوي ايه قوي عزيز، لما يكون بده يغلب الجهة ما دام قوي يبقى عزيز برضه، يعني محدش هيغلبه. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم واخرنا لاجل مش عارف ايه، مش عارف هنتبع الرسل ومش عارف نجيب دعوتك ومش عارف ايه، رجع لمين؟ اليوم. فاراد ان يقول ان الكون الذي طرا عليه ادم وخلفته بعده ذريته كون معد لاسباب المخلوقه ليه، فخلقي فيه يعيشون في اسبابي، انا عامل لهم اسباب. اللي عايز ياكل لازم ينزق، مش كده؟ واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده، في ايه مع ايه؟ الاسباب. والاسباب منشوره في الكون لكل مخلوق لله. ولذلك قلنا المؤمن والكافر في ثواب، فاللي يجلب لها يخبز فيه. وانزلت ده بيرد على مثلك بقى يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي هم اللي قال لا، انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه، ما دام هو تناول عطاء الربوبيه وهو جه خلاص بس هياخد دلوقتي، من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا وما له في الآخرة من إيه؟ نصيب. يبقى ما دام خد عطاء الدنيا يا أخي وتيجي تقول له هم متقدمون وإحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربة ثلاثة بيوم الإسلام؟ لا أبدا، ده الإسلام في 50 سنة راح مسيطر بجماعين كده على الدنيا كلها، وجاب أعتى دولتين وأعتى حضارتين، ثالث زي روسيا كده، ومن في الغرب زي أمريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم، وبعدين خذ الحضارة من الدنيا وأعاد عنده كام؟ 50 سنة. تقول لي تقدم، يبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقال هذه المقارنة يشوف يقول له افرق بين عطاء ألوهية بالتكليف تفعل ولا تفعل وعطاء ربوبية الأسماء الحياة. عطاء ربوبية دي مين؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن. قال له لا ومن كفر. مش قال له ايه؟ ده مسألة أسباب، مسألة أسباب. ولذلك التقريع للمسلم تقول له من يعبد الله أولى بسره في الوجود. بقى تخلي المكافر بالله ياخد أسبابه من إيده ويتمتع بقى ويتحكم في الصلاة كده، ما تخاف لا يكون كبيرة. تقول له إحنا كده إحنا عدنا عملنا حضارة وعملنا كذا، يبقى كل المسلمين تقلد الجرعتين الاثنين، جرعة دين حينما تمسكوا به تأخروا وسموا نفسهم عصور الايه؟ كانوا في عصور الظلمات، مش بيسمونه في عصور المظلمة؟ احنا عصور المظلمة عندهم دي عندنا احنا الايه؟ العصور المنيرة. باريس اللي بتاعت الحضارة راح الى الخليفة المسلم بعت لهم ساعة كانت تدق بالمية، يعني القطرة تنزل تمشي العرب. فلما تفرج فيها اخطار، هم اللي قالوا فيها اخطار. زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون واللي مش عارف ايه، ما ده فيه اخطار. ما صدقوش اللي لما يقول له دور لك على القران، فدار القران وقال قلنا في طب حته قران. هم كانوا خلاص مش عايزين يوصلوا. يقول لك لا دي كانت اخطار يا شيخ. احنا بقى اذا لما نتكلم الى عصا الربوبيه ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهية، ناخد الايه؟ يبقى ناخد الايه؟ الاخر. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه؟ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. ثم يبقى إذا معدة من قبل كده ولا لا؟ كلها معدة، بس معدة تعداد أسباب. لكن في الأخر ما فيش أسباب، بقى مش لحليل لا ولا نقنع ولا لكن أسباب، ده عن حروح المسبب. يقول ايه؟ اشتهي نفسك تلاقي كل حاجة. يبقى ايه يعني عشان ايه الحكاية دي؟ قال لك لأن قدرة الله تجلت في الدنيا بتاعتك في أنه سخر الأسباب والأسباب تطيعك. تعمل كده، تعمل النار كده تولع، تطيعه النار. دي المحاولة الخالق جدا. سخر لك دي والشمس العرش يطول ما تطلعش ولا القمر قال لا قامت ولا الهوى كلها دي عظمة مين؟ عظمتك انت مستفيد ولا عظمة من سخر لك هذا؟ هم اللي سخروك انت ما عملتهاش. كويس قوي كده. تقول لما نيجي بقى الارتقاءات في القدرة انه وهبك في الدنيا باسباب، صحيح هو وهم الاسباب، قال لك بقى ان اعمل لك طموحات قدره وحقدك بقى في الاخر وقول بلاش اسباب وتعيش بيا يعني بس في المسبب. تبقى ادي العظمه النهائيه بعد ما كنا بالوسيله والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. يبقى ايه؟ ادي الانتقال بمجرد ما يطلع في بالك الحاجه في الكلمه تلاقيها ايه؟ تبقى اذا ما مش عارف بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء ما مش عايز الحكايه دي لانه خلاص هنا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض السماوات. كلمه وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربنا. وبرزوا لله ايه الواحد الايه القهار. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به. ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، حكم الساعة حكم الساعة، هيبقى فيه جنة هيبقى فيه جنة هيبقى فيه خلاص. أما فيه يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقة، سيدنا رسول الله لكل حق تصير مؤمنا حقا، يعني مش عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بيتقال كده. وبيقول له أصبحت بالله مؤمنا إيه؟ حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زي الجنة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة واقعة قدامك. قال له عرفت فالجم، عرفت فالجم. إذا المؤمن مؤمن بأن في إله يوم القيامة وإن يتهنى وإن يرحم، مش عايز كلام ده. إنما دوك ما عندوش. فكلمة وبرد وحيواجه مواجهة ما كانش منتظرها الكافر. من ده قال الكفار وواحد ما فيش إله كان هيضرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا. ولذلك هناك في الآية الثانية مثل الذين ايه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. هو بيقبل الحكاية دي ما كانش في باله. شوف بقى كلمة واحد قهار يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب إلا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله وعدم الذنوب الثانية اللي دونه. ده المجرم اللي ارتكب جريمة تراهم مقرنين في الأصفاد. شوف بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين. طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم ورا بعض كده عشان بقى نكسب بعض. بقول لهم أنت اللي عملت يقولوا عدوهم بعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. دي المجرمين في الأصفاد. قال لك وترى المجرمين إذن مقرنين في الأصفاد يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطون في حاب، زي ما بنشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حاب كده ولا بتاعهم إيه؟ ويمشي لديهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا يا بعض. الله. كل جماعة يا جماعة، مش معنى كل جماعة يا جماعة بقى. لأن هم الجماعات اللي من الصنف واحد عادة يعني بتبقى بينهم المواد. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من الزوم هيقعدوا ايه؟ ولذلك يقول ايه يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله أطعنا صادقنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعذاب. الله يبقى حيبقى في ايه ويا بعض. هذه معنى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين والصوتين كده ببعض. يقول له شوف ازاي احنا ربنا عمل كده ايه؟ يا شيخ انت مش عارف انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش. انت الله يجزيك خير عني. شوف انا يبقى في اسمك دول في ايه؟ بصراحة وزرت ايه كده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يؤذيكم في ناس يعني يدور بس من رجليه وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديهم، وفي ناس ياخدوا رجلهم ويأيدهم ويعنقهم، اللي هم ايه؟ نجعلنا في عناقهم ايه؟ اغلالهم في الاسفل وهم مخمحون. يبقى اذا المراحل برضه حصلوا الجراح، واحد يبقى فيه الصفد هنا، واحد يبقى فيه غل في ايده، واحد يبقى فيه غل في عنقه، واحد تصربت ايد ورجله. سرابيلهم من قطران، السرابيل ده مسمى وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الأميس، يعني الايد في الجسد. تصور بقى لما يكون الأميس اللي يلي الجسد ده من قطران، القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية، لونه أسود ناجح، إذا دي ناحية كده ينسع، منتم الريحة، سريع الانتهاء، الأفكار مواصلة، لونه أدي واحد ناجح عرّاق، راحة النكهة، سريع الاشتعال. شوف بقى القميص مش بس حتى يعني اللي فوق، لا الايه؟ القميص. سرابيلهم من قطران، والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يداروا بيه الجمال اللي عندها جرد. يداروا بيه الجمال اللي عندها ايه؟ وعادة ربنا بيضرب الصورة، الصورة البشعة اللي العربي شايفها في بيئته. سرابيلهم اي قمصانهم من قطران وهو الغشاء الاسود اللاذع الممكن السريع الاشتعال. وتغشى وجوههم النار، يبقى فيه بقى مقرنين في الاصفاد ابي الله، والسرابيل من قطران ابي الثمين. وتغشى وجوههم النار، ايه تغشى وجوههم النار؟ قالت لان الانسان اذا ما تعرض لعصب اول ما يحافظ حافظ على مين؟ على وجهه. ترتشع الى عامل ايه؟ اذا الوجه ده هو اشهد حاجه الواحد ايه؟ قال لك شوف بقى ان النار هتيجي على مين؟ ولذلك يجي في ايه ثانيه، افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه؟ طب ده الوجه اللي بصونه عن اي اذى، اقوم اني اتقي العذاب بوجهي عشان يدفع عني ايه ده؟ يبقى عذاب شكله ايه؟ بقى الوجه اللي احنا بنعمل ايه؟ بنحافظ عليه. يقول تغشى وجوههم النار، مع انني بعمل ايه؟ بحافظ على الوجه، اي حاجه فيه الاول الايه؟ قال لك لا ده تغشى وجوههم النار، لا مش عشان ده تشتد عليهم لدرجه انه عايز يحط العذاب بوشه. العذاب ايه تشتد؟ اذا انت فيه وسائل احساس شتى. انت بتقول الوجه، قال لك ده فيه احساسات مش متعدده. ولذلك الاحساسات هيقول لك كلما ايه؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لان اذا نضجت الجلود نبدت الحس انتهت. يقوم يقول لهم نجيب لكم جلود ثانيه علشان تفضل العذاب ايه؟ العذاب مستمر، ليذوقوا العذاب. وهناك افمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. يقول قول لي حالته تبقى ايه دي اللي بيستقي العذاب بوجهه ده؟ يبقى العذاب شكله ايه؟ واهلا الايه الثانيه بيقول ايه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله، تبقى الوجه جاي كم مره؟ بيجين فيه كم مره؟ تغشى وجوههم النار، يستقي بوجهه سوء العذاب، يسحبون في النار على ايه؟ على وجوههم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. اذا الحق سبحانه وتعالى وحيقول ايه؟ ان الله سريع الحساب. في حته ثانيه هناك لا ظلم اليوم، يعني واحد اصل في ساعه العقوبه والواحد يتخيلها ويتصورها، العاطفه تخلي المعاقب يصعب عليك. قام قال لي اوعى تحط ديمة الظلم، ما جبناش له كلمة، يبقى شوف الجريمة اللي عملها ايه؟ يعني قارن دي. ولذلك احنا كنا قلنا ان من اسباب استشراء الجرائم ايه؟ تأخير العقوبات عن الجناية، لأن تأخير العقوبة عن الجناية

عايز ميزان. طب ميزان ايه؟ ما احنا مأمنين ربنا يعني بالله علشان يبقى قدامنا كده. قول له هتقول له ده 2 كيلو، قول له خلاص يصدقك، قول له لا استنى بس استنى نمس. يبقى معناها ايه؟ ده إقامة الحجة، إقامة الحجة ما دام ميزان. ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت تكون خفت، تلاقي هنا القسمة العقلية في الميزان مش تامة، لأن مرة ثقلت ومرة خفت، طب وإذا تساوت مش موجودة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه، وأما من خفت موازينه فأمه. طب يا رب واللي تساوت، يبقى هنا عايزين ضروري حاجة أهي دي تصرف صورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت إيه لم يدخلوها وهم إيه، لأن رحمة الله سبقت إيه فهي المرجع. أتبقى إن الله سريع، ده كل دي السور الكلي، كل نفس بما كسبت. يبقى معناه ده استغراقية، كل نفس هتاخد هذا. شوف كل نفس بقى من لدن آدم بقى، جن وإنس بقى كمان من لدن إبليس ومن لدن آدم. أما قال لك الله أنت هتستصعب العملية دي ليه؟ إنما تستصعب الأعمال اللي في العلاج اللي بيعالج العمل، إنما اللي بكون ده اللي بكون ده ما تشيله. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه لما يقولوا له يا رب حسب الكل يا ابني مرة واحدة كده، أم إن الله سميع الحساب، أيوة على كل كده كل نفسه، قال إيه كما يرزقهم في نفس واحد. إيه الحكاية؟ إن الله سريع الإيه؟ سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. إذا سمعت إشارة فإما أن يكون المشار إليه قد سبق، وإما أن يكون كل هذا الرجل أو هذا الذي رأيت، بتصير إلى مين؟ واحد كان قبل كده أو طب هذا اللي هو إيه؟ بتصير إلى إيه؟ هذا أي المذكور في هذه السورة كله، ولا من أول ولا تحتمن الله غافلا عما آمنوا الظالمون وفلسل. كل دي أمألك لما تقول هذا القرآن كل من يجيه وخلاصه في كل مسألة، لأنه ملام بتقول هذا بلاغ، والبلاغ حدوده إيه؟ مش كل شيء نزل من الله يبلغ. هذا بلاغ للناس، كلمة هذا بلاغ للناس أعطتنا ما يعطيه النص القانوني الحديث، لأن النفس القانون الحديث حين تجي واحد تدينه جزاء على حاجة وعمل حاجة، يقول لك لا يصح أن تعاقبه إلا إذا جرمته، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. يبقى عايزين إيه؟ عايزين نعاقب. ما فيش واحد يجي يقول لك أنت عملت شيء فلان يا أخي كده راح أضربك. وانت قلت لي قبل كده اللي يعمل بيه انضرب، يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا، اعتبرته جريمه. انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته، لا ما فيش حاجه اسمها ايه، مش كلام من مش هتراجع هذه. يبقى لا تجريم الا ايه، لا عقوبه الا بتجريم. والتجريم يجي ازاي؟ لازم يكون فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كده. طيب وجبت النص، انت اللي عملت النص يا صاحب التقليد، ام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصرية جريدة الدولة المصرية. يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكاية دي، يقول له لا يقول منشور، جهلك بالقانون لا يعطيك، جهلك بالقانون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يكون حركة الحياة. هذا البلاغ، يبقى هذا بلاغ للناس. يبقى إن كنا هنعاقب بقى ونجاز كل نفس بما كتبت وأنا سريع الحساب، فبعد أن إيه؟ بعد أن بلغنا بلغنا يبقى خلاص الكلام منطقي. لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام، وذلك هو الإعلام وهو الإيه البلاغ. ولذلك مهمة الرشد البلاغ ده، إنما عليك الإيه وعلينا الإيه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعدين أبلغتكم رسالات ربكم، كده أبلغتكم ما أرسلت به كلها من الرسل. يبقى إذا لا حجة لقائل بأنني أخذت بذنب لم أعرف أنه ذنب وقت التكليف. وما دام عرفت أن ذنب وقت التكليف يبقى أنا ارتكبت القحة أمام مين؟ أمام المكلف. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا لينذروا، قال لك آه. طب الإنذار معناه إيه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمن عشان يبقى له فايدة، يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فتنزله، وكذلك التبشير تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم يأتي ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. طب ما هو يبشروا ايضا، طب البلاغ ايه؟ اما قال لك لان اصل البشاره دي مش عايزه حاجه الا ان خيبك اللي حيقع، خيبك اللي حيقع لان اللي عمل خير ده يعني خلاص، انما خيبك مين؟ اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي الانسان من ارتكاب اي عمل تذكير به نعمة. التذكير دي لما تيجي تقول لابنك ايه؟ ذاكر يا ولد. ده لما تسقط يا ابني الاساتذه يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيك واهلك يظنوا عليك واهلك. ساعة ما تيجي تقول له كده يبقى دي نعمة برضه انك انت ايه؟ انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضه زي ما قلنا كده يحبوا يتبركوا على كلام الله يقول لك في سورة الآلاء، سورة الآلاء اللي هي سورة الايه؟ الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد كل حاجة يقول فبأي ايه آلاء. بيسألك يعني يقول لك طب النعمة دي انت خلق الإنسان من ايه؟ من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج ايه؟ من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دي نعمة. يسألهم يقول لك طب بالله دي رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلى، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان. طب كل من عليها فان التي بقى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ايه واقول له احضر الدنيا دي مش دايما يا ابني ده حسنوه، يبقى نعمة ولا لا؟ يبقى نعمة. قلت له عليها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالايه؟ بالجلال والاكرام. يبقى مش فاهمين كده، انما الباقي هيقعد يحسب يبقى نعمة ولا مش نعمة. يسأله من في السماوات والايه؟ والارض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم ايها الثقلان. بقى هنفضلكم يعني، طب بقى هيفضلكم دي كلام يخوف ولا لا؟ يقول فبقى ما انا بخوفه، يبقى بخوفه عشان يحفظك، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ويقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وبرضه يقول بعدها فبأي آلاء ربكما، ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني، يبقى بينبهني على انني ايه؟ ما اعملوه ان شاء الله. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، طب ده دي لسه هتحصل، فبأي آلاء ربكما. كل ما اقول لك على اللي هيحصل اهي بالايه؟ فرديا كلها الايه؟ كلها النعم. طب ينذر به، يبقى اذا ساعة ما تبين للإنسان مغبة العمل السيء الإنسان، يبقى كأنك تقدم إليه نعمة وتجزي إليه إيه؟ وتجزي إليه جميلا وإيه؟ ومعروفا. وليعلموا أنما هو إله واحد. إله واحد، أما هي القضية القمة.

مش مركب من اجزاء, ملوش اجهزة. ملوش ايه اجهزة؟ ليه؟ قال له لانه لو كان ذا اجهزة لكان في ذاته محتاجا الى ابعاضه. يبقى البعض ده محتاج لده, القلب محتاج للرئة, والرئة محتاجة للمش عارف الايه ده, يبقى ذاته محتاجة للمؤمنين. صعب الكلام ده, محتاج وما دام البلاغ حيجي ونعلم القضية الأساسية الأصيلة دهيا, يبقى اولو الألباب يستقبلون هذا البلاغ ويستقبلون الألوهية الواحدة بأوامرها, يستقبلونها بإيه؟ بألبابهم وبعقولهم. فإن كانت في قضية الإلهية الواحدة نقول له يا أخي بص تعالى, احنا قلنا الله قال أنا الله وما فيش إله, لا إله إلا هو. ولذلك تجد ان في الشهادة قبل ما يطلب منك انك تشهد شهد بنفسه, شهدت او لم تشهد, شهد الله انه لا اله الا هو. دي شهادة الذات للذات, خلاص. شهد الله انه لا اله الا هو, دي شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا, شهادة المواجهة ما فيش الا هو والعمال بيها. وأولو العلم شهادة الاستدلال بقى, شهادة مين؟ والرسول لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله, بعد ما ربنا قال شهد الله أنه لا إله إلا, وبرضه هو يشهد بأن محمد رسول الله, هو نفسه مش بيقول أشهد أن لا إله إلا الله يسكت, ولا بيقول أشهد أن محمد رسول الله. فالبيان لم يشهد ويقر به كم مثل أي من يشهد رسول. ولذلك لما جت جابر بن عبد الله كان اقترب من اليهودي خلوص, وقال له هيعطيها لك عند جزاز التمر, يعني لما نزل التمر. فالتمر خاص يعني ما جابش, يعني زي ما الاخاب ما جابش المطلوب. فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام ان جابر كان مكان مدينه اليهودي والتمر بتاعه ما يؤديش, فاستسمح اليهود انه يؤجله. قال له طيب, فاستسمح اليهود قال له لا يا ابا القاسم. استسمحوا مرة ثانية قالوا لا يا أبا القاسم. استسمحوا انه رجع قال له يا أبا القاسم. قال الذي جالك البستان وقال له أين عريشك يا جابر؟ العريش الحتة اللي بيبقى ينام عليها صاحب المحكة كده. فوداه النبي أغفى إغفاء وقال له يا جابر جز وقتي, فأنا أبقى التمر إيه ويقضي دينك اليهود دي. قال جابر فذهبت فجزست ثم أدنت الدين لله, فوالله لقد بقي عندي ما لم يبق لي وأنا غير مدين. فلما واحد رسول جابر قال يا رسول الله حصل كيف وكيف, يوم النبي شو بقى يقول أشهد أني رسول الله. وليعلموا أنما هو إله واحد, وليذكر أولو الألباب. والألباب جمع لب, ولب الشيء حقيقة جوهره, لأن القشرة جاء عشان تحافظ على الإيه, ودايما المحفوظ ألفت من الحافظ.